الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإنها حجابٌ من النار، فاتقوا الله عباد الله، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، لقد جاءت الشريعة الإسلامية بكمالها ووفائها وتمامها عدلًا وحكمةً ورحمةً وشرعةً ومنهاجًا، فأعطت كل ذي حقٍ حقه، ومن ذلك ما أوجبته من حقوق وما ألزمت به من استحقاق. فمعرفة الحقوق التي لك أو عليك من أهم المهمات وأوجب الواجبات. فأعظم حقٍ عباد الله حق الله جل وعلا عليك، فهو المنعم المتفضل المقدر، ولو حجب عنك فضله طرفة عينٍ لهلكت. وإن أعظم حقٍ له سبحانه عبادته بالتوحيد الخالص، بنقاء القلب والجوارح من الشرك والبدع بما لم يأذن به سبحانه. ومن واجبه عليك سبحانه تعظيم شرائع دينه بإقامة 5 صلوات في اليوم والليلة، وأداء الزكاة عند تمام شروطها، وصيام شهر رمضان عند شهوده، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وبعد حق الله حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم حق للمخلوق على المخلوق، فيجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم توقيره وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه، مع إحياء سنته ولزومها والدفاع عنها وعن أهلها. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الحقوق العظيمة عباد الله حق الوالدين، فحقهما أن تحسن إليهما قولا وفعلا، وتمتثل أمرهما في غير معصية الله، واتق الله فلا تضجر منهما عند الكبر والمرض والضعف. وحق الوالدين جزاؤه معجل، فمن برهما بره أولاده، ومن عقهما عقه أولاده، والجزاء من جنس العمل. وأبر البر وصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، والإحسان إلى صديقهما والدعاء لهما. ومن الحقوق عباد الله حق الأولاد من البنين والبنات، وأعظمه التربية الصالحة في دينهم وأخلاقهم، وتبيين القدوة الصحيحة لهم، وتعليمهم مع تذكيرهم باليوم الآخر واستشعار مراقبة القوي القاهر، وأن تتعلق قلوبهم في الاجتماع الذي لا افتراق بعده في جنات النعيم والنجاة من الجحيم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. فاتقوا الله في هذا الحق، فالأولاد أمانة، والوالدان مسؤولان عنهم يوم القيامة. ومن حقوق الأولاد الإنفاق عليهم بالمعروف بمال حلال لا حرمة فيه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولا يجوز للأب أن يفضل أحد أولاده على الآخر في العطايا والهبات. ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه وهبه غلاما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ: فإني لا أشهد على جور. ومن الحقوق صلة الأقارب، فأعطِ القريب حقه، قال جل وعلا: وآتِ ذا القربى حقه. وحقُّ القريب صلته ومعاونته ومناصحته. والصلة تكون بالمال والجاه والخلق الحسن والعفو والصفح والصبر على أذى القريب في غير مضرَّةٍ لا تُحتمل أو معرَّةٍ لا تُستتر. ومن الحقوق حقُّ الزوجين على بعضهما، فيجب عليهما المعاشرة بالمعروف، والوفاء بالحقوق دون تعسُّف، والمناصحة بينهما بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وبذل الواجب بنفسٍ طيبة مع التغافل عن الهفوة والزلة، والتفاني بحسن الخلق والتودد والرحمة، وحفظ السر بينهما، وبذل الرأي بصدقٍ وإخلاص، والوفاء بشروط النكاح. وللزوجة على زوجها حقوق مع قوامته قوامة تكليف ومسؤولية، فعليه النفقة لينفق ذو سعة من سعته، وله الطاعة في غير معصية الله، وحفظ الفضل بعدم كفران العشير. ومن كان له زوجتان فليتق الله وليعدل فيما يجب العدل فيه، وذلك بمعرفة الفقه الصحيح، وليحذر الميل فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد. وللزوج على زوجته حق الطاعة بالمعروف، وأن تحفظه في بيته وماله وولده، ولا تفشي له سرا، وأن لا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه. وعلى الزوجين إحسان الفراق عند حدوثه، وحذاري من نسيان الفضل بينهما، والتجاوز في الخصومة إلى الفجور فيها، والمنة في العطية، والإضرار في الأولاد. وما نتج الخلاف والفراق إلا من الجهل في الحقوق أو التعسف فيها. ومن الحقوق عباد الله حق الجار على جاره، قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فتعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. ومن الحقوق حق الطريق، وحقه غض البصر وكف الأذى ورد السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وللمسلم على المسلم حق، قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أيها الإخوة الكرام، إن الحقوق تتبين لأحدنا إذا نظر لها بعين العدل، والعدل كل العدل في الشريعة الإسلامية. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمني الله وإياكم أن من الأمور المهمة أن نعلم أن الحق يعظم بما يحتف به، فحق القريب ليس كالبعيد، وحق الجار ليس كعابر السبيل. ومنها أن ننزل الناس منازلهم، ونعطي لأصحاب الحقوق أعطياتهم. وكبارنا في السن عباد الله لهم حقوق علينا عظيمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. وجاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. قال شراح الحديث: فالبركة مع أكابركم المجربين للأمور والمحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم انتهى. ومن حقوقهم إجلالهم من خلال احترامهم وتوقيرهم والبداءة بهم وتقديمهم في الأمور كلها، كالتحدث والتصدر في المجالس والبداءة بالطعام والجلوس والاهتمام، وأن يعيش مكفول الحاجات يوفر له غذاؤه ودواؤه وملبسه ومسكنه مع إبقاء حريته في الرأي والاختيار. ويعظم ذلك مع الوالدين والقريب الذي لا ولد له أو له ولد لا يبره، ومن خلال هذه الأهمية انبرى ولي الأمر سدده الله لوضع نظام واضح المعالم أسماه نظام حقوق كبير السن ورعايته في 23 مادة وافية. فأعطوا الحقوق واعلموا أن صغير السن اليوم كبير السن غدا، إن لم تحفل لم تخطفه المنايا، فأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلادنا رخاءً سخاءً مطمئنةً يا رب العالمين، وبلاد المسلمين. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا على حدودنا والثغور، وردهم سالمين غانمين منتصرين مأجورين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم اجعلهم في روضات الجنات. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات يا رب الأرض والسماوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الداء عن الأرض، اللهم ارفعه عن الأرض، اللهم ارفعه عن الأرض، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا عاما نافعا غير ضار. اللهم أغث البلاد والعباد واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. يا رحيم أغثنا، يا غفار أغثنا، يا تواب أغثنا، يا حليم أغثنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم أدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع. اللهم احفظنا بضعفائنا، اللهم أغثنا بضعفائنا. اللهم ارحمنا بالشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.